فضيلة الشيخ، ما صحة رواية التي عند النسائي وغيره في قوله عليه الصلاة والسلام عن الدم الذي يصيب الثوب: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذه الرواية الأقوى أنها ضعيفة، واستدل بها بعض العلماء على أن مخالطة الطاهر للطهور لا يؤثر، وحيث ذكر صلى الله عليه وسلم السدر مع الماء. ولكن بالنسبة لوجود السدر، نبه بعض العلماء أن في السدر خاصية للبدن وأجزاء البدن، ولذلك أمر بتغسيل الميت بالسدر، وكونه عليه الصلاة والسلام يأمر بتغسيل الميت بالسدر لا يدل على طهارة، على جواز الممازجة في الماء الطهور، وذلك لأن غسل الميت كما ذكر العلماء ليس للنجاسة، وإنما هو لمعنى معنى تعبدي، وهذا يوجب تقييد الحكم به أيما كان في السدر خاصية. ولذلك قالوا إنه ينفع للميت إذا غسل به بدنه ويرطب البشرة ويبقيها أكثر، ومن هنا أمر بغسل الميت بالسدر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين، حديث ابن عباس: في الرجل الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والله تعالى.